المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة شقراء، عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، برنامج التوعية والتأهيل. إليكم تقرير مفصل ومدعم بالصور لبرنامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر. اللقاء الأول تحت عنوان تنمية السلوكيات الإيجابية في بيئة العمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بحمد الله وتوفيقه وبدعم مشكور ومبارك من معالي مدير جامعة شقراء الدكتور خالد بن سعد بن سعيد، أقامت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ممثلة في عميدها الدكتور صبحي بن سعيد الحارثي برنامجا متميزا يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وذلك من خلال برنامج نافع ومفيد يستهدف بعض القطاعات الحكومية في مراكزهم. واستمر هذا البرنامج لمدة شهرين كاملين، قدمت من خلاله أطروحات مفيدة وموضوعات هادفة تهم الموظف في بيئة عمله وتنمي فيه السلوك الإيجابي. وكان من أبرز الموضوعات المطروحة الصدق والتضحية والعمل التطوعي وعلاج الملل في بيئة العمل والتحذير من الغضب ودواعيه وأهمية الأمانة الوظيفية، مع بيان الطريقة المثلى في التعامل مع المراجع وأهمية الابتسامة ورحابة الصدر في بيئة العمل. كما طرحت موضوعات أخرى كلها تصب في مصلحة الموظف لتجعل منه موظفا ناجحا ومواطنا محبوبا وشخصا فاعلا يرتقي بأخلاقه السامية وآدابه الفاضلة إلى أعلى درجات المعالي. ولما لهذه البرامج الثقافية والسلوكية والتوعوية من أثر بالغ في نفوس الحاضرين والمستمعين وخصوصا في بيئة العمل، فقد تم تنفيذ هذا البرنامج بحمد الله في 5 قطاعات حكومية شملت الدفاع المدني بشقراء، السجن العام بشقراء وشرطة شقراء، ومركز التأهيل الشامل للذكور بشقراء، ودار التربية بشقراء. وقد استفاد من هذا البرنامج جميع العاملين في هذه القطاعات، وكان الحضور لهذا البرنامج مشرف للغاية. وقد قدم هذا البرنامج وأعده الأستاذ محمد بن عبد الله الشايع، وهو أحد منسوبي جامعة شقراء. وفي ختام هذا البرنامج قدمت الهدايا والدروع التذكارية للمشاركين، كما طالبت وألحت الجهات المذكورة بأهمية وضرورة استمرار طرح مثل هذه البرامج النافعة. كما قدمت القطاعات المشاركة في هذه البرامج الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور خالد بن سعد بن سعيد مدير جامعة شقراء، ولوكيل جامعة شقراء الدكتور طلال الشريف، ولوكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد الله السبيعي. ويتواصل الشكر كذلك لعميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صبحي بن سعيد الحارثي على تفضله بالموافقة والمتابعة والحضور لهذه البرامج حتى خرجت بحمد الله على أكمل صورة، وختمت بالدعاء والنجاح للقائمين والداعمين لهذه البرامج المتميزة. وقد تخلل هذه البرامج وهذه اللقاءات تفاعلات ومشاركات من الحضور، وقد أثرت هذه المشاركات هذا البرنامج. ونعدكم بمشيئة الله بالجديد والمفيد من اللقاءات والندوات والدورات الهامة التي تهم الوطن والمواطن وتصنع منه مواطنا نافعا وناجحا في تحقيق أهدافه. ولعل مثل هذه البرامج من أهم المناشط التي تسعى عمادة خدمة المجتمع لتحقيقها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود العاملين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.